الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هذا كتاب النكاح من صحيح الإمام مسلم رحمه الله، كتاب 16. فالباب الثالث قال: باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني، حدثنا أبي ووكيع وابن بشر عن إسماعيل عن قيس قال: سمعت عبد الله يقول: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخفي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. أولا، هذا الترجمة باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه ليوم القيامة، هذه الترجمة للإمام النووي رحمه الله وليست من كلام الإمام مسلم. قوله نكاح المتعة، نكاح المتعة هو نكاح المؤجل الذي يكون له أجل وينتهي عنده وينتهي في نهاية الأجل. وهذا النكاح يعني كان مشروعا في أول الإسلام ثم نسخ كما يعني قال الإمام هنا، وصورته أن يكون عقد بين الرجل والمرأة على أن يستمتع بها وقت معين، ساعة من النهار، يوم، يومين، ثلاثة، إذا انتهى بجعل معلوم، إذا انتهى هذا الوقت يعني ينتهي هذا النكاح، ولا يشترط فيه إذن الولي ولا شهود على هذا الأمر، وإنما هو نكاح بين الرجل والمرأة. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: كنا نغزو مع رسول الله ليس لنا نساء، يعني ما هم متزوجين ويخرجون يعني مع النبي في الغزو ويشتد بهم العزوبة يعني في غزوهم، فقلنا: ألا نستخفي؟ يعني لقول أنفسنا نستخفي، الخفاء هو نزع الخفيتين، وبذلك يتسقط شهوة الإنسان. يقول: فنهانا عن ذلك، يعني نهانا النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذناه في الخطا نهى عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. رخص لنا النبي، والترخيص يعني هو تسهيل في الأمر، وهو أن يعني ننكح ونتزوج يعني المرأة بالثوب يعني في مقابل، يعني أن يعطيها الإنسان شيء من الثياب ويتزوجها إلى أجل محدود ينتهي يعني هذا العقد بانتهاء الأجل. ثم قرأ عبد الله لابن مسعود: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يعني هذه الآية طبعا من استدلال، ليست لم تنزل في هذا الأمر، وإنما هي من استدلال عبد الله بن مسعود أنه يعني يستدل بها على أن هذا الأمر ما دام أن الله أباحه إذن يبقى هذا من الطيبات، ولا تعتدوا يعني إلى الحرام. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، وذلك أن هذا التحليل من الرسول وتحليل من الله تبارك وتعالى، ولا تعتدوا أي إلى الحرام إن الله لا يحب المعتدين. طبعا الاستدلال هنا في عبد الله بن مسعود في محله لو بقي هذا طبعا يعني على الإباحة المطلقة، لكن جاء وقت والنبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة كما سيأتي يعني أبطل هذا النكاح وقال: أيها الناس، من كان عنده شيء من هذه النساء فليخلي سبيله، فإنه لا يحل لكم إلى يوم القيامة. فإذا حرم فمعناه أنه يبقى يعني حرام إلى يوم القيامة، ويكون هنا يعني إتيان الحرام هو من الاعتداء على الأمر الإلهي. قال مسلم: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد مثله، وقال: ثم قرأ علينا هذه الآية، ولم يقل: قرأ عبد الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن إسماعيل بهذا الإسناد، قال: كنا ونحن شباب فقلنا: يا رسول الله، ألا نستخفي؟ ولم يقل نبذ، يعني أنهم طلبوا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدو أنهم طلبوه يعني قد يكون طلبوه في الغزو وقد يكون طلبوه خارج الغزو، أن النبي نهاهم عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار، قال: سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قال: خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا يعني متعة النساء. هذا حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه وسلم من الأكوع، يقول إن خرج علينا من نادي رسول الله وهم في غزوة من الغزوات ينادي إن رسول الله قد أذن لكم أن تستمتعوا، يعني متعة النساء قد أذن لكم بذلك لما صار النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني أمية بن مسلم العيشي، حدثنا يزيد يعني ابن زريع، حدثنا روح يعني ابن القاسم، عن عمرو بن دينار، عن الحسن ابن محمد، عن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا فأذن لنا في المتعة. وحدثنا الحسن الحلواني، حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن زريع قال قال عطاء قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. هذا جابر لما جاء معتمر فعطاء وهو تابعي في مكة يقول سألنا جابر عن المتعة فقال نعم، يعني حصل أننا استمتعنا على عهد رسول الله أحيانا يعني وأبي بكر وعمر، ثم بعد ذلك عمر رضي الله تعالى عنه يعني صعد المنبر كما سيأتي وبث يعني هذه الحرمة وأخبر الناس بما يعني بتحريم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الزمن. قال وحدثني محمد، قال مسلم وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن زريج أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث. قول جابر هنا كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق يعني أن هذا هو المهر الذي كان يعطى للمرأة، إما قبضة من التمر والدقيق هذا في مقابل يعني استمتاع الأيام يومين ثلاثة أيام يعيش مع هذه المرأة ثم ينتهي يعني ينتهي العقد بانتهاء الأجل. حدثنا حامد بن عمر البكراوي حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد عن عاصم عن أبي نضرة قال كنا عند جابر بن عبد الله فأتاه آتٍ فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. هذا يعني أبو نضرة يقول كنا عند جابر بن عبد الله فأتاه آتٍ لجابر فقال يعني أن ابن عباس وابن الزبير اختلف في المتعتين اللي هي متعة الحج ومتعة النساء فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في متعة النساء ومتعة الحج كذلك وهو الجمع بين العمرة والحج في صفة واحدة وقد مضى شرحها. ويقول ثم جاء عمر فنهى عنهما فلم نعد لهما. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يونس بن محمد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا أبو عميس عن إياس بن سلمة عن أبيه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاف في المتعة في ثلاثة ثم نهى عنها. هذا حديث إياس بن سلمة عن سلمة الأكوع عن أبيه سلمة رضي الله تعالى عنه سلمة الأكوع أن الرسول رخص في عام أوطاف، عام أوطاف اللي هو فتح مكة، رخص لهم في المتعة ثلاث أيام ثم نهى النبي لما رجع مكة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة نهيا باتا. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن الربيع بن صبرة الجهني عن أبيه صبرة أنه قال أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيصاء فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت أنت ورداءك يكفي فمكثت معها ثلاثا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخلي سبيلها. هذا صبرة رضي الله تعالى عنه صبرة الجهني يقول آذن لنا رسول الله بالمتعة فانطلقت أنا رجل يقول حادثة وقعت له هذا في عام أوطاس أنه انتقل هو رجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيصاء البكرة اللي هي التي لها يعني الناقة التي لها يعني سنتين من العمر يعني أنها سارعة الطول عيصاء قوية فعرضنا عليها أنفسنا كل واحد يعرض نفسه عليها يعني يريد أن يتزوجها متعة فقالت ما تعطي قالت لكل واحد ما تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي يقول وكان رداء صاحبي أجود من ردائي أجود يعني من حيث الجدة يعني وكنت أشب منه، هذا شباب شباب لكن معاه رداء يعني رصد، وهذا شايب لكن معاه يعني لسه جميل مثلا. يقول: فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إلي أعجبتها، ثم قالت: أنت ورداءك في أكفين. اخترت الشباب، اخترت الشاب وإن كانت رداءه يعني أقل جودة. يقول: فمكثت معها ثلاث أيام، ثم إن رسول الله قال: من كان عنده شيء من هذه النساء التي يعني يتمتع بها فليخلي سبيلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أذن بأن أي واحد تزوج بهذا الزواج فليخلي سبيله، ثم قال: فإنه لا يحل لكم إلى يوم القيامة. حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري، حدثنا بشري عن ابن مفضل، حدثنا عمارة بن غزية عن الربيع ابن صبرة أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، كان هذا فتح مكة. قال: فعقمنا بها 15 أي ليلة، 30 بين ليلة ويوم، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء. يقول: فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال، هو شباب يقول لي أنا عليه فضل على ذلك الرجل فضل في الجمال، وهو قريب من الدمامة. يقول: هو قريب من الدمامة اللي هي يعني اللي هي قبح يعني الوجه، مع كل واحد منا برد، برد يعني نوع من الثياب التي يغطى بها الكتفين، فبردي خلق، خلق يعني نوع منزق، وأما برد ابن عمي فبرد جديد غط لسه يعني طري جديد، ما هو مثل الذي مضى عليه وقت وأصبح جاف. حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العطنطلة، فقلت: هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت: وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد منا برده، فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبي ينظر إلى عكسها، فقال: إن برد هذا خلق وبردي جديد غط، يعني بيار مسؤولة برده صعبة وأنا يعني ثوري جديد. فتقول: برد هذا لا بأس به 3 مرار أو مرتين، ثم استمتعت بها. يقول: فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ما خرجت من عندها إلا بعد أن حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا النكاح. وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي، حدثنا عبد النعمان، حدثنا وهيب، حدثنا عمرة بن غزية، حدثنا الربيع بن صبر الجهني عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة، فذكر مثل حديث بشر، وزاد قال: وهل يصلح ذاك؟ وفيه قال: إن برد هذا خلق محف، محف يعني خلاص ما استوي يعني. حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير، حدثنا أبي، حدثنا عبد العزيز بن عمر، حدثني الربيع بن صبرة الجوني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله ولا تأخذوا مما آتيتمهن شيئا. فهذا هو يعني الأمر الفصل من النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي نادى في الناس قال: يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء، وكنت قد أذنت لكم، وهذا من قول ابن مسعود رخص رسول الله، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. ونسب النبي التحريم هنا إلى الله، قال: وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء، إذا كان عنده واحد أي امرأة الآن يعني متزوجها نكاح متعة فليخلي سبيله، فلا تتركها ولا تأخذوا مما آتيتمهن شيئا. يعني إذا كنت أعطيتها مثلا يعني جوج وتقول مثلا باقي أيام فيه، لا تسترد شيء من المال الذي أعطيتها إياه، ولا تأخذوا مما آتيتمهن شيئا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد العزيز بن عمر بهذا الإسناد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول بمثل حديث ابن عمر. ومعنى بين الركن والباب، بين ركن الكعبة اللي هو يعني الحجر الأسود وبين باب الكعبة، يعني أن النبي خطب الناس في هذا المكان وهو في مكة بعد فتح مكة صلى الله عليه وسلم، وقال هذا الكلام، قال لهم: أيها الناس، من كان إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله ولا تأخذوا مما أتيتمهن شيئا. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح لدخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها صلى الله عليه وسلم. إذن كان في أول الغزوة كان النبي قد أباح لهم ثم ما خرجوا من مكة إلا وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم المتعة. وحدثنا يحيى بن يحيى قلنا عبد العزيز بن ربيع بن صبرة بن معبد قال سمعت أبي ربيع بن صبرة يحدث عن أبيه صبرة بن معبد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء قال فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فخطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها بردينا فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي وترى برد صاحبي أحسن من بردي فآمرت نفسها ساعة. ومعنى آمرت نفسها ساعة يعني انتظرت يعني تداول أمر نفسها بينها الوحدة يعني تفضل هذا مع برده الشايب مع برده يعني الجديد أم هذا الشاب مع برده العتيق. فيقول فآمرت نفسها ساعة ثم اختارتني اختارت الشاب مع برده العتيق على صاحبي فكنا معنا ثلاثا يعني بقيت معنا ثلاثة أيام ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن. حدثنا عمرو بن ناقد وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الربيع بن صبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن علي عن معمر عن الزهري عن الربيع بن صبرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء. وحدثنيه حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح أخبرنا ابن شهاب عن الربيع بن صبرة الجهني عن أبيه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة زمن الفتح متعة النساء وأن أباه كان تمتع ببردين أحمرين. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن الزبير فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجار. قال ابن شهاب فأخبرني خالد بن مهاجر ابن سيف الله أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري مهلا قال ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين. قال ابن أبي عمرة إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها. قال ابن شهاب وأخبرني ربيع بن ثورة الجهني أن أباه قال قد كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني عامر ببردين أحمرين ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة. قال ابن شهاب وسمعت ربيع بن ثورة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وأنا جالس. هذا الأثر فيه يعني فوائد كثيرة. أولا يخبر عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة ويوم خلافته يوم أن بويع له بالخلافة وكان إماما يعني على المسلمين وامتدت الدولة الزبيرية إلى العراق وإلى الشام لم يبقى إلا قطعة إلا من الشام مع دخول الحرمين كذلك في يعني خلافة بن الزبير رضي الله تعالى. فقام يخطب وهو وقال في خطبته فقال يعني إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة. طبعا يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنه وذكر ابن عباس كان قد عمي في آخر حياته رضي الله تعالى عنه يعني فهنا يعرض ابن عباس ما ذكره بالاسم ولكن يعني فقال إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل ومعنى يعرض به يذكره بالعرض دون أن يذكر اسمه. فناداه أي ابن عباس رضي الله تعالى فقال له وهو بيخطب قال له إنك لجلف جاف وبالرغم أنه كان الإمام والخليفة لكن لما تكلم هذا الكلام الشديد رد عليه ابن عباس يعني هذا الرد كذلك الشديد قال له إنك لجلف والجلف هو يعني الفظ الذي يتكلم بالكلام كده بدون يعني بشدة جاف. ثم قال فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين. فلعمري يعني وقسم، وهذا جاري على لسان العرب ليس لا يحفظون معناه نحلف بغير الله. قالوا لقد كانت المتعة اللي هي متعة النساء تفعل على عهد إمام المتقين، معاهدة انت يعني أنت يعرض به إن أنت إمام المؤمنين، لكن هناك إمام المتقين وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كانت المتعة يعني تفعل في عهده، يريد الرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن الزبير فجرب، قال له فجرب بنفسك، قال له جرب بنفسك يعني أنك تتزوج زواج متعة وأنا أرجمك، فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك، قال لئن فعلت هذا لا أرجمك بالحجارة وأجعل هذا يعني أنه يعني كافينا وأرجمك به. هذا من عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه. قال ابن شهاب الزهري فأخبرني خالد بن مهاجر بن سيف الله أنه بينما هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة اللي هو جالس عند رجل اللي هو ابن عباس يعني، فأمره بها يعني قال فعل. فقال له ابن أبي عمرة الأنصار يقول لابن عباس مهلا، قال ما هي؟ والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين، يعني ابن عباس يقول لقد فعلت هذه المتعة في عهد إمام المتقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي عمرة يرد على ابن عباس إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها، قال له هذه كانت رخصة في أول الإسلام وحرمها النبي بعد ذلك لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير، يعني أنها كانت يعني لما أباحها النبي إباحة ما هي إباحة مستمرة، إنما كانوا لما يكونوا في سفر وفي عزوبة وفي شدة كان يباح لهم يعني هذا النوع من الزواج، ولم يكن هذا يعني على كل حال في المدينة هو يعني في الحاضرة، وإنما كان لما يكونوا في سفر. فقال له هذا أنها كانت يعني أبيحت كما تباح الميتة لشد الرمل، ويباح الدم في حال الحفاظ على النفس ولحم الخنزير. ثم أحكم الله الدين ونهى عنها، أحكم الله الدين يعني نزل حكم القاطع فيها ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم أي بعد الفتح. قال ابن شهاب وأخبرني ربيع بن صبر الجوني أن أباه قال قد كنت استمتعت، اللي هو يعني ربيع بن صبر الجوني اللي هو يعني كانت معه هذه الواقعة بنفسه وسمع قول النبي وخطبته في مكة، قال قد كنت استمتعت في عهد رسول الله امرأة من بني عامر، هذه هي صاحبة القصة هذه، ببردين أحمرين، فذكر كمان البردين وذكر لونهم لبيان أن هذه واقعة يعني حادثة يعرف تفاصيلها، ببردين أحمرين. ثم نهانا رسول الله عن المتعة. قال ابن شهاب وسمعت ربيع بن صبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وأنا شاهد، يعني أن هذا كان هذا الحديث في في في في خلافة عمر بن عبد العزيز يحدثه وهو جالس يسمع هذا الحديث. وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثني معقل عن أبي عبلة عن عمر بن عبد العزيز قال حدثنا الربيع بن صبر الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة. كان النبي ناداهم وقال لهم حرام من يومكم هذا يوم تكلم النبي وإلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه، لأعطى شيء للمرأة يعني لا يجوز له أن يسترده منها يعني عندما حرم النبي هذا وإن كان في نصف المدة أو في أول. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. هذا حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يخبر بأن النبي نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وهذا في دليل على أن النبي كان يبيح فقط يرخصها في وقت السفر، فالنبي أباح لهم إياها في خيبر ثم نهى عنها كذلك في خيبر، ونهى عن متعة النساء اللي هو هذا نوع من الزواج يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. ويوم خيبر كان في السنة السابعة وفتح مكة في السنة الثامنة، يعني أن النبي حرمها، كان هذا دليل على أن يعني تباح ويحرمها النبي، ثم أبيحت في فتح مكة وحرمها النبي، ولكن في التحريم الثاني حرم قال إنها لا تحل لكم إلا يوم. وحدثنا عبد الله بن محمد ابن أسماء الضبعي حدثنا زويري عن مالك بهذا الإسناد وقال سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان إنك رجل سائر، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى ابن يحيى عمه، يعني هذا كلام علي بن أبي طالب. ثم علي بن طالب يقول لفلان ما ذكره هو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال له إنك رجل سائر، لما كان ابن عباس يفتي بأنه يعني يجوز نكاح المتعة، فقال له علي رضي الله تعالى عنه إنك رجل سائر، يعني كان عن الحق يعني في هذا الأمر، قال له إنك رجل سائر، نهانا رسول الله وقال به نهانا رسول الله من يوم خيبر. هو كان من الناس الذين أرسلهم النبي ينهو الناس عن نكاح المتعة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة، قال الزهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلي. الحمر الأهلية، الحمر جمع حمار، والأهلي اللي هو نستان الثاني غير الحمار الوحشي، فإن حمار الوحشي طيب إذا صيد ممكن يعني يؤمن. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا علي حدثنا عبيد الله عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضي الله تعالى عنه انه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأزل. هذا حديث علي مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين، أن علي سمع ابن عباس يلين يعني يقول لا بأس بهذا، يعني أنه يبيح هذا في متعة النساء، فقال له مهلا يعني تمهل لا تفتي يعني بهذا يا ابن عباس، فإن رسول الله نهى عنها يوم خيبر. وكان علي بن أبي طالب من الذين ينادوا بأمر النبي عن يعني النهي عن المتعة يوم خيبر. وحدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل الحمر الإنسي. هذا حديث علي كذلك، وقد رواه عنه يعني محمد بن علي بن أبي طالب. وبهذا ينتهي هذا الباب في نكاح المتعة، وخلاصته ما تمثل أنها نكاح من الأنكحة التي أبيحت في أوقات من الإسلام ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وجاء نهي في السنة السابعة في غزوة خيبر، وكان نهي ليس قاطع وإنما نهي للوقت فقط، ثم النهي القاطع النهائي اللي هو الذي كان في فتح مكة، وأن النبي قال إنه لا يحل لكم يعني إلى يوم القيامة. في اليوم بهذا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.